بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قول الله عز وجل في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية العظيمة المشتملة على ولاية الله عز وجل لعباده المؤمنين بالتوفيق والتسديد والهداية والصلاح وشرح الصدور للخير والإعانة على الطاعة والنجاة من الضلال، فإن العباد كلهم في ضلال إلا من تولاه الله فهداه، كما في الحديث القدسي العظيم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالله جل وعلا هو الولي وهو المولى، يتولى من شاء من عباده توفيقا وهداية وصلاحا وتسديدا. وفي الدعاء العظيم المأثور: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فتوسل إلى الله في هذا المطلب العظيم، تزكية النفس، بهذين الاسمين العظيمين لله جل وعلا: الولي المولى، وهما من أسماء الحسنى سبحانه وتعالى. والولي اسم الله جل وعلا، معناه الذي يتولى عباده، كما هو المعنى واضح في هذه الآية: يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذا الإخراج من الظلمات إلى النور هو من ولاية الله وتوليه لعبده المؤمن، فلا نجاة من الظلمات، ولا سلامة من الباطل، ولا تحقق هداية وصلاح إلا بتولي الرب سبحانه وتعالى لعبده المؤمن توفيقا وتسديدا. فالله هو الولي، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، يتولى أهل الإيمان. ومن توليه وولايته لأهل الإيمان أنه سبحانه وتعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات كثيرة، ولهذا ذكرت بصيغة الجمع، فهي كثيرة، وأبواب الباطل عديدة، وصنوف الضلال متنوعة لا حد لها ولا عد، والنور واحد، ودين الله وشرعه الذي أنزل به سبحانه وتعالى وحيه. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى وحيه نورا، كما في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ووصف نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم بأنه نور: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا النور الذي لا نجاة للعبد إلا بأن يكون من أهله هو منة الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده بأن يخرجه من الظلمات، ظلمات الكفر، ظلمات الباطل، ظلمات الأهواء، أنواع الظلمات لا يخرج منها ولا ينقذ العبد من شرها إلا الله سبحانه وتعالى، يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذا النور الذي هو دين الله الذي يمن سبحانه وتعالى به على من شاء من عباده يبقى نورا للعبد في دنياه وأخراه. ولهذا إذا قام العباد يوم القيامة قسمت بينهم قبل الصراط، وقبل الصراط يقف الناس في ظلمة يقسم فيها الأنوار بين العباد، ويكون حظ كل عبد من النور بحسب حظه من الإيمان، بحسب حظه من نور الإيمان. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. فالتمام في النور بحسب حظه من الإيمان. ولهذا عندما تقسم الأنوار يوم القيامة من الناس من يعطى حظا يسيرا ونصيبا قليلا من النور على قدر كما جاء في الحديث رأس إبهامه نورا ويضيء قليلا ويطفأ قليلا. ولهذا ينبغي على العبد في هذا الباب العظيم أن يحسن اللجوء إلى الولي سبحانه وتعالى بأن يتولاه توفيقا وتسديدا، وأن يزكي قلبه، وأن يحرص على هذه الدعوة العظيمة المباركة، ويثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ومع الدعاء وحسن السؤال يجاهد العبد نفسه على البعد عن الظلمات والإقبال على النور الذي هو دين الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعندما تتأمل أيها المسلم تمام الآية ويقول الله سبحانه: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يفيدك هذا استشعار المنة بأن هداك الله سبحانه وتعالى للإسلام وأن جعلك منها من أهل هذا الدين العظيم، فتحمد الله على هذه النعمة وتسأله جل في علاه المزيد من فضله. والله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة أنعمت علينا بها في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة. نحمدك على الإيمان، ونحمدك على الإسلام، ونحمدك على القرآن، ونحمدك على الأهل والولد والمعافاة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. ونسأل الله عز وجل أن يتولانا أجمعين بتوفيقه وتسديده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.